أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من يوم الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك وحده سبحانه وتعالى، إلى ربك منتهاها. إنما وظيفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إنما أنت منذر من يخشاه. إنما أنا نذير مبين. وتجبرني نغمل من الوظيفة كأنني أنذركم إلا تسد. أبدأ يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دلائل الإيمان ومظاهر الحق. قرسن رب العالمين تلت طفه ونجلوان، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. بتتجمع تدركم أو الحقيقة خزرتي للطير، ما يمسكهن ونتنين إلا الرحمن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. خزرتي كل شيء إلا يقرب غرم دين الطير، ولا تفضلنا جنة. أولم يروا إلى الطير فوقهم، لن يقرب فوقهم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ولكنهم معرضون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. حخزرت شنت الآيات؟ إعراض. والإعراض بمعنى يتز بمعنى عدم الاهتمام وعدم الاحتفال. قال حد نساو المعاس يشيد العرض الكتفس. نساو المعاس انت ويلي معايا قاع. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم لا يستقبلونها باهتمام وبحفاوة، إلا كانوا عنها معرضين. الإعراض كنت مشكل تزعلك تاون الإعراض، أن يعني أنتوا لها لعاد لكانت سيون النوع. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ من كان عزمة ونيته نستحضر يعني الأجواء والملابسات تغديسة النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ عزمة سندون القرآن وجدك الخلاف التوقع مش أنت ماشي ينالرت. قال محمد ليبدأ القرآن الحربة أموني. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم 400 شبه تنموني، كأنهم حمر مستنفرة. استنفار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصور. أن حمر الوحشية مرق بنت جنوار، هذا يقع يعني التنبيه جواج رسن أضروا النقاع مع بعض. فما لهم، حالتهم عجيبة، أضرون سون استذكر سون كيفيت. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. لاحظ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من بعد سنين النبي صلى الله عليه وسلم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أو النبه النبأ يقول الخبر إلا يقين بزيش كيكاع نخزر مدن غبشة تجد تنقلون الأخبار الأنباء ربما أو الأنباء لا أساس له من الصحة أتجد تنقلونه صدق الحد فرادة وجماعات ممكن دقن النبأ إلى نشخص كت القيمة كاع ممكن دقن يعني دقن ترويج وبرك ديك الدعايات لقيت يتناقل على الألسنة ذكورا وإناثا في حين إلى جنب عظيم نحن عنه معرضون. الأصل هذا نتناقله يوميا. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول النبأ عظيم للسجومنا همون سيول ديس لماذا؟ ديد نبأ الساعة أعظم حدث في الكون في تاريخ البشرية كلها. الأنباء التي تتناقل يعني في وسائل الإعلام جرم الدن لا تصح المقارة إطلاقا جرعون النبأ إلا يقند البشرية كلها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ترسو أنك تسفيني أنك البابور قال لا يسد من متى يرسو في الميناء لغس توقيت معين بشك أدياوض في الميناء النقل اختيار قال لا تسد أنا عين خزر وتنرقب بصح الرصد ويعني أجهزة الاستقبال غنينين تلا في الرادار لك الخزر لا تسد. بعد لحظات أتبين طب الزاد بتقرب تقرب آش بترسل تنرقب تجعلوت كذلك أربعة خبران غير الله أو الساعة تودة تسد متى ترسو أكنت أربعة من وحد السن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سورة الأعراف قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. السن من مي الساعة كان ربع من واحد السن من مي مرغنوش يقن وصف عن الساعة من ثقلت في السماوات والأرض لقن الحدث له وزنه في السماوات والأرض لقن الحدث لان عظيم جدا نهاية الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة خلاص يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل قاعد يقنش الخلاف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس بلاغ لجميع الناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كم نسبة الناس لسونا والموضوع غائب غياب شبه كلي من وراء القضية الشيطان استينغوا النبأ الأساس أو النبأ الرئيس إذا كان على موعد معه وتتضاءل وتصغر وتتقزم جميع الأنباء ستو النبأ لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة. يسألونك، لاحظ للمرة الثانية، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسو، من ميغد توقع. إنس قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذه خصوصياتها. لكن الحدث لنا عظيم، له وزن وله اعتبار، وكذلك من خصوصيته أنه من خصوصيتها أو الساعة يوم القيامة لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها عالم بها. يسألونك، يعني السؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يلحون من مين، من ما توقع، من ما تقام. يسألونك كأنك حفي عنها للمرة الثانية، قل إنما علمها عند الله. تمزوات، قل إنما علمها عند ربي، قل إنما حصر علمها عند ربي فقط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تجدون في سورة الأعراف كذلك في سورة الحجر، أتذكر رب العالمين عندي بأن الحق الكامن في هذا الخلق، في خلق السماوات والأرض، أنذكر الساعة، أنذكر قيام الساعة في أواخر سورة الحجر، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تتسد. أغنيني في آية أخرى، ذلك أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. السؤال مارو، متكم الساعة وسن من غد عذر نشتين من نكون؟ هذا هو السؤال المهم. أوسن لك من السعداء، نغ من الأشقياء. أما شيء يطلب سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كلها توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي نغديما عن استحضار، يعني الملابسات والأجواء التي كان يبلغ فيها هذه الآيات. أن نعزم في بداية سورة الحجر قوله سبحانه وتعالى، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، تقرن صموني. وقالوا القومس، القوم النبي صلى الله عليه وسلم قرنس، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. مروان خيل الوقع نون يولو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سو مني أقدن سوليت بتغسيني أسيني، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وسنتج القيمة، اصدع بما تؤمر، إنا كفيناك المستهزئين. نشي نتولى الأمر نصن، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا كانوا يقولون؟ أبدًا سرجت العزم مارو، وقالوا يا أيها الذي، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بتغت الجاد باش كت يعني تتحمل أو الاستهزاء أو التكذيب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الناس ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كلها توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر بعد ما سيبين نماذج نقن مدن عاشنا نشلين طامورت من بين مؤيد ومعارض لهذا الوحي. خضرش أي أمة رب العالمين زازن نذير زازن وحي، فيفترق الناس فريقان ما بين مؤيد هذه جور معين الرسالة يؤيدها وينصرها، هذه جور معين رسولني، وما وبين معارض ومكذب ومحارب. أموني لاش خلاف في هذه السورة في سورة الحجر رب العالمين يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع الفريقان. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بالنسبة للمؤيدين والمصدقين، وأن عذابي هو العذاب الأليم بالنسبة للمعارضين والمكذبين. تني سنة رب العالمين على مر التاريخ البشري كله. لاحظ وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ماذا ندبين العناد نسنفهم على طراز واحد ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحق واضح ولكنهم يجحدونه. أغنين في سورة الطور وإن يروا كسفا من السماء أي قطعة من السماء كسفا من السماء كمل ساقطا لوطد رسل العذاب أقل تمنا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا متقدينين أيوة سحاب مركوم فذرهم أو نوعيته سيبس فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني أو نوعيته مد غريبة موجودة في كل زمان دين دين النوية أغنين رب العالمين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يعني إلى الحياة الدنيا يبتع ما هو المشروع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد ما يسول في الرسالة والمؤيدون لها والمكذبون بها أنسق لما رب العالمين إلى دلائل الإيمان ومظاهر الحق في هذا الكون. إننا نرسل دم نسون الرسالة أسجل القيمة يحتفلون بها يمسكون بها يستمسكون بها. أرني وقلت إلى الآيات في الكون ولقد جعلنا في السماء بروجا أن نركز مع الأفعال من رب العالمين كلها. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه.

جيت واللي جين قيمت يون الوحي واللي جين قيمت يون الرسالة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل. الهم سن ديندو لينبتع يشهدوس والتمتع هروح لديني هناك رسالة، هناك مسؤولية يجب أن تقوم بها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ذلك. إلا أن الخلق دعت عبث، ذرهم يأكلوا مشين الشرع دي السنة ليتمتعون، لا فكر ولا ذكر ولا هم لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. عشان يكتب ظل يغضوم زوجي الحج زوجي المسيح أخي ونيو ولكفي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تخزر الفساد، تخزر الانحراف، تخزر المعاصي، كيت سغداد. وليت شارك إذا يتمشي مسلما في حمل هذه الأمانة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل. برنامج اليومي إن الشهر إن السنوي ذا يندو لا يخدم على طول العام. أدي أودي مارين يورني الكونجي لتدريس 1000 الحساب فقط عقب الإيمال. هبيل أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لا ويمكن لا يعقل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ممكن أشين من بعد ونيد الأمل ويليهم الأمل. لوسي يليه التكاثر، ألهاكم التكاثر، يليها مع التكاثر. لوسي يسن هذا الأمل، لوسي يسنين. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بطر بالعامين صوت الملائكة أضوطن بالحق وتطن في الباطل. وما كانوا إذا منظرين، لا تعطى لهم مهلة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أغنيش رب العالمين نماذج نيلا نرحمت دينا نعذبت في هذه الصورة. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وفق سنن وفق قوانين. أدي بشر أدي اغفر أدي ارحم وفق سنن وكذلك أدي عذب وفق سنن. إذن 400 سنة في الرسالة في بداية الصورة والمؤيدون لها والمكذبون. السورة كذلك عن دلائل الإيمان ومظاهر الحق في هذا الكون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ثم أغنسل كذلك عن سننه سبحانه وتعالى في التعامل مع المؤيدين والمكذبين، المصدقين والمكذبين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم يوسي يومن يتبع. وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبدأ كنموذج سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك. شيني الرحمة سبحانه وتعالى بشارة إن نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. في المقابل يعني قرى بأكملها رب العالمين أتنتهلك خاطر شو تبيعني. قال رب العالمين فجعلنا عاليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. شيني نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أغنيش سيدنا إبراهيم كنموذج. وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجعلنا عاليها سافلها. أو القرى رب العالمين يهلك تنتبيهات الكيفية. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إبتموني إن في ذلك لآية لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. وسي يخسد رقب تلا على سبيل أي على طريق مطروق. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أدج الأثر أن فرعون إلا 400 ناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قل سيروا في الأرض يجور التمر تتفهم الأثر نون مدن. وإنها لبسبيل مقيم مدزوهم أترقب الأثر نسن شيء قلميد نتغنديني رب العالمين يعذبتن وأهلكهم بسبب تكذيبهم. إذن سيدة إبراهيم كمثال وكذلك سيدنا لوط وسيدنا شعيب. وإن كان أصحاب الأيكة قوم شعيب لظالمين فانتقمنا منهم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اسم الله المنتقم. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يقول القوم خلاف دين قوم صالح عليه السلام أصحاب الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. لأن أعرض السلسيس أبداً انحلقت فما لهم عن تذكرة معرضين. قل هو نبأ عظيم أنتم أنهم معرضون. اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون. شيء ثاني ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال شي نعرض عن هذه السنن وعن هذه الآيات ونستعرف السيسنت إذا غلنا قلنا شخلافة نجين بتا أنضمن البنايات حتى أغنشنة الأمن الشامل. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. هل ينفعت نموني؟ فأخذتهم الصيحة مصبحين. المعروف من خزر يقن الزلزال نخزر قن الإعصار نخزر قن خسف أنفهم لياته خطرش القرآن يغطي كل لقطة الكون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بمعنى واثنين في عينه متنني أو النحت نتدارز في الجبال واثنين في إمارة النيني. فما أغنت عنهم أرصادهم فما أغنت عنهم يعني تقنياتهم في غياب. نعم نأخذ بكل الأسباب مع الإيمان بالغيب الإيمان بهاته السنن الإلهية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن ننتيني النية. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اتفهم نفس الشيء. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. نفس الخسف نفس الإعصاء نفس الزلزال نفس الفتن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. خاطئ صدفة إمار المحللون لمدوخا هامي خاطر شو الاولى عزمنا والسنن لازم تفهم بكل سهوله لا تحتاج الى كل او مجهودات التحليل خاطر شيء بين لا. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون شمين الهن كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبح انتهى التحليل. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون امار هميا او يعني المكافآت او العقوبات ان بس نسمى قوانين المكافآت وقوانين العقوبات في القرآن قوانين. الجواب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خاتي دورار سمت قلت رب العالمين يعني فصب عليهم ربك صوت عذاب قوة نموشتكت أتنتر 500 عام للوراء موجة واحدة وما يترتب عنها من تلوث وإشعاعات وانجراف للتربة اسم ربي فصب عليهم ربك صوت عذاب زلزال يدمر كل شيء كاع الأجهزة كاع الريزو شبكات وني الغاز وني التريسيتي وني داما وني صرف المياه بتى في لحظات دي سكوند موني دي حشر بيتامور هادي الرين العباد تنير 500 عام دفر. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يجوا مع آيات تخزر النهاية مشيجو بالنسبة للمفسدين وبالنسبة للصالحين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أخزر روح في التاريخ أرقب أربعة أنوش تاريخ حق يعني القصص الحق نعزم التاريخ يورين مدن ولكن فيه نسبة كبيرة من الظن ليست يقينية مش ما نشرب عامين قنشة من التاريخ في كتاب الله أبيت يعني بصدق ب100% لجلس أدنى مبالغة. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق بالنسبة للأفراد وللجماعة دكت نخزر أفرأيت إن متعناهم سنين مطلقة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.